إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أصل المسالك مع شرحه زاد السالك. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب الجعل. وجاز جعل واللزوم بالعمل من غير شرط النقد أو ضرب الأجل، كبيع ثوب أو كحفر البير وبالتمام اعطه جميع الأجر. وطبعا حفر البير هذه لغة، أو كحفر البئر وبالتمام اعطه جميع الأجر. باب إحياء الموات. وجاز إحياء لأرض سلمت من اختصاصات إذا ما بعدت لمسلم أو كافر، وما دنا من العمارات الإمام استؤذنا، وما بلا إذن فحكم المغتصب، ويمنع الذمي جزيرة العرب، ويحصل الإحياء بقطع الشجر والحرث والغرس وكسر الحجر وجريه للماء والتفجير، وبالبناء للحط والتحجير، وتقرأ أيضا للخط والتحجير. الباب الأول في درسنا اليوم هو باب الجعل أو باب الجعالة، وقيل إنها مثلثة الجيم، مثلثة الجيم. والجعالة عرفها صاحب أقرب المسالك تعريف حسن، فقال: الجعالة التزام أهل الإجارة عوضا علم لتحصيل أمر يستحقه السامع بالتمام. التزام أهل الإجارة يعني أن يلتزم شخص أهل لأن يؤاجر بأن يكون عاقلا مكلفا رشيدا طائعا غير مكره. ماذا يلتزم؟ يلتزم عوضا، علم أي عوضا معلوما، وهذا العوض يسمى بالجعل، هذا هو الجعل، والعقد يسمى بالمجعلة أو الجعالة كما قلنا. عوضا علم لتحصيل أمر يستحقه السامع بالتمام، لتحصيل أمر من الأمور، وهذا يعني أنه على منفعة وليس على ذات، لا يتملك به ذاتا، وإنما يحصل به أمرا من الأمور كالإتيان بشيء ما أو حمل شيء ما أو حفر شيء ما يستحقه السامع، أي يستحق ذلك العوض من الملتزم ولو لم يخاطبه به، لأن الجعالة لا يشترط في الطرف الآخر أن يكون معلوما كما سيأتي، لا يشترط فيه أن يكون معينا بالتمام، يعني كيف يستحقه؟ يستحق إذا تم العمل لا قبل ذلك، أما إذا عمل فلم يتم العمل فالأصل أنه لا شيء له إلا في حالات ذكرها في المطولات. ما معنى هذا؟ وبالمثال يتضح المقال. الجعالة تجتمع مع الإجارة في أنها على منفعة، لكن الأجر الإجارة تكون على العمل نفسه ولا تعلق على تمامه ولا تعلق على ثمرته. فتقول مثلا إذا عندك شيء ضائع فقد تؤجر شخصا للبحث عنه وقد تجاعل، وفرق بينهما. فإذا قلت مثلا أنا سأستأجر شخصا للبحث عن هذا الشيء، فإنه يستحق الأجر سواء وجده ولم يجده، لأنك تؤجره مثلا بيوم، تقول مثلا اليوم بكذا مثلا تبحث لي، فبقدر ما عمل يستحق سواء حصلت الثمرة أو لم. أما الجعالة فهي لا يستحق المجاعل الأجر من الجاعل أو الجعل، يعني لا يستحقه إلا إذا أتم العمل وحصلت الثمرة، ولا يشترط أن تكون لشخص معين. فيقول مثلا: من أتاني ببعيري الشارد فله كذا، أو من أتاني بعبد الآبق فله كذا أو بشيء ضائع، أو من حفر لي هذه البئر في أرض هذه فله كذا مثلا. هذا لا يستحقه المجاعل إلا بتمام العمل. هذا هو تصور هذا الفعل. وجاز جعل، معنى أن حكمه الجواز. ومتى يلزم؟ طبعا نحن نعرف ما معنى العقود، تنقسم إلى عقود لازمة وعقود غير لازمة. وتسمى الجائزة. والجائز معناه جائز الفسخ، متى ما شاء الإنسان أن يفسخها فسخها. فهل الجعالة عقد لازم؟ قال لك بمجرد عقدها لا تلزم حتى يشرع في العمل عامل، فحينئذ تلزم الجاعل الجاعل، لأنه سيتكلف هذا الشخص. مثلا قال من بحث لي عن هذا البعير فله كذا، فانطلق شخص يبحث عنه رجاء يجده، فلما جاء به قال والله أنت بعد أن خرجت بيوم أنا ألغيت هذا، هذا لا يصلح، لأنه ورطه بمعنى أنه جعله يتكلف وكذا. وهل هذا مطلقا أو إذا فعل فعلا يعني له بال وتكلف؟ ظاهر المتون المطولة أنه مطلقا، فإذا خرج مثلا في طلب هذا الشيء ولو لم يعني ينفق شيئا أو كذا، فيكون قد لزم من هذه الجهة، لكن ليس لازما من جهة المجاعل، فإنه إذا غير رأيه وقال لن أبحث عن بعير مثلا فله ذلك، لأنه ما ترتب على ذلك شيء من جهة الطرف الآخر. وهذا يلزمه حتى لو شخص لم يسمعه منه مباشرة، حتى لو لم يقصده أصلا، مثلا قال من جاء ببعير فكذا وكان هناك أناس حاضرون، فذهب شخص منهم إلى شخص آخر فقال والله فلان قال من جاء به، فهذا أيضا حتى مع أنه لم يخاطبه ولم يقصده لكنه يدخل في عموم قوله من أتاني بكذا، فبالتالي إذا جاء به يلزمه لزوما أن يعطيه الجعل، يلزمه. وهناك بل هناك صور أخرى ذكرها في المطولات لكن لا نريد أن نذهب إليها حتى لا نخرج عن الموضوع. قال من غير شرط النقد أو ضرب الأجل، قال لك الجعل له شرطان ليصح. الشرط الأول لا يشترط النقد تعجيل النقد، لا يقول له ادفع لي الجعل مقدما، هذا لا يجوز اشتراطه، أما إذا تطوع به فيجوز. لماذا؟ لأن المالكي عندهم من العلل التي تمنع المعاملات التردد بين السلفية والثمانية، بمعنى أنه إذا أعطاه هذا الأجر فإنه سينتفع به، ثم إن وجده كان له وإن لم يجده رده عليه، فيكون هذا المال الذي أخذه مترددا بين كونه سلفا وبين كونه عوضا، وهذا لا يجوز. والمالكية يعلنون كثيرا من المنع يعني في أو بعض ما يمنع بهذه العلة، يقولون التردد بين السلفية والثمانية. أو ضرب الأجل، الشرط الثاني أن لا يضرب أجلا معينا لأن هذا يخالف سنة الجعال، بل قال الفقهاء وإن كان هذا قد لا يعني يسلمه كل أحد لكن هم قالوا هكذا، قالوا الجعال أصلا فيها غرر وإجازتها على خلاف الأصل، فإجازتها رخصة، فلا يجوز أن يزاد غررها بأن يضرب، هي تختلف عن الإجارة، فإن الإجارة تحدد بالزمن والجعالة تحدد بالإيش؟ بالعمل، فإذا حددت بالأمرين معا ازداد غررها جدا فمنعت، ولأن سنتها أن تحدد بالإيش؟ بالعمل لا بالزمن، ولأنه قد يصير فيه ضياع لزمنه، مثلا يقول له إذا حفرت لي هذا البئر هذه البئر في 5 أيام فلك كذا، فيحفر كثيرا لكنه يستغرق 6 أيام مثلا، فيقول له لا أعطيك، فيصير فيه ظلم، أو حتى لو كان دون ذلك. مع التنبيه إلى شيء يعني نذكره من باب الفائدة، أنهم قالوا المجاعل إذا عمل عملا كمل عليه الشخص الآخر واستفاد منه فإنه يستحق بقدر ما عمل، يعني ليست كل الصور سيان، مثلا لو بحث عن البعير فلم يجده هذا لم يستفد منه الطرف الآخر شيئا، اللهم إلا أن يكون مثلا في جهات معينة فهو عرف مثلا أن بعضها ليس فيه، ومع ذلك ليس قطعيا. أما إذا حفر بئرا مثلا فإنه يستفيد من هذا لأنه يكمل عليه، قالوا إذا كمل عليه غيره استحق بقدر ما عمل، على تفاصيل هناك. طيب إذن يشترط لها هذان الشرطان كبيع، ثم مثل لأمر كبيع ثوب مثلا، الجعالة قد تكون على بيع، تقول مثلا من باع لي هذا الثوب بكذا فله كذا، أو كحفر البئر هذا أيضا، يقول مثلا من حفر لي هذه البئر فله كذا، وبالتمام يعطيه جميع الأجر، يعني إذا كمل عمله استحق الجعل جميعا وإلا فلا شيء له، وهذا من الفرق بينه وبين الإجارة على التفصيل المتقدم، أنه إذا كمل عليه غيره فقد وانتفع بعمله فإنه قد يكون له نصيب من ذلك. قال باب في الجعل. طيب ونكمل هذا ثم نقرأ الشرح جميعا. باب إحياء الموات. وجاز إحياء لأرض سلمت من اختصاصات إذا ما بعدت. إحياء الموات عرفه عرف الموات أيضا أولا، قال موات الأرض ما سلم عن اختصاص بإحياء أو بحريم عمارة إلى آخره. موات الأرض هي الأرض السالمة من الاختصاصات، معناها ليست طبعا ملكا لأحد وليس مختصا بها أحد، بمعنى أنها ليست حريما لبلد ولا لبئر ولا لشجر ولا، يعني ما تكون مثلا أرض ينتفع بها شخص مالك، لا هي مملوكة ولا هي مختصة بشخص أو اختص بها شخص بأن تكون مثلا تابعة لحريم داره مثلا أو لحريم البلد مثلا أو لحريم مرعى أو حماه الإمام لدواب المسلمين مثلا دواب الغزو ما إلى، كل هذا لا يجوز إحياؤه. أما إذا كانت أرض ميتة فإنه يجوز إحياؤها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في هذا الحديث الذي في البخاري من أحيا أرضا ميتة فهي له أو ميتة فهي له، أو كما قال الحديث له ألفاظ. فهذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا كان هناك أرض ليست مختصة بأحد فأحياها، والإحياء يكون بأحد الأمور السبعة التي ستأتي إن شاء الله، فإنها تكون ملكا له يملكها بذلك، يملكها بذلك، هذا معنى إحياء الموات. وحكمه الجواز، قال لك وجاز إحياء لأرض لكن بشرط سلمت من اختصاصات من نحو التي ذكرناها قبل قليل، لكن هناك شرط فيها، قال لك إذا ما بعدت المالكية يفصلون بين الأرض القريبة من العمران والبعيدة، فأما البعيدة فله إحياؤها مطلقا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القريبة فإنها قد تتعلق بها مصالح عامة لا يدركها الشخص المنفرد، ولهذا لا يجوز إحياؤها إلا بإذن من الإمام. وهذا الإحياء لا يختص بالمسلمين عند المالكية، بل حتى الكافر الذمي له أن يحيي الأرض البعيدة عن العمران. الأرض البعيدة هي الأرض ثلاث، ممكن أن نقسمها ثلاث أقسام: أرض قريبة من العمران، أرض بعيدة من العمران كلاهما بغير جزيرة العرب، وأرض بجزيرة العرب. فالأرض التي البعيدة بغير جزيرة العرب للذمي أن يحييها، وأما الأرض القريبة من العمران فلا، أصلا لا إحياء لها إلا بإذن الإمام، قالوا ولا يأذن الإمام لكافر في إحيائها. وأما أرض جزيرة العرب فلا، ليس للذمي نصيب فيها، لأنه أصلا قالوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد نص المالكية على هذا، لا يجتمع دينان بجزيرة العرب، فهو لا يجوز له سكناها أصلا، ولهذا منع من باب أولى أن يمنع من إيش، من إحياء أرضها. قال لك وجاز إحياء لأرض سلمت من اختصاصات إذا ما بعدت لمسلم أو كافر بعيدة، وما دنا من العمارات الإمام، هذا الذي أحفظه. أما من العمارات الإمام استؤذن، أيضا أظن أنها في بعض النسخ واستقيم الوزن، من العمارات الإمام استؤذن، يعني إذا كانت قريبة من عمران فلا بد من إذن الإمام. وما بلا إذن فحكم المغتصب، إذا أحيا قريبة من غير إذن الإمام فكأنه مغتصب، لكن في الحقيقة العلماء فصلوا في هذا فقالوا الإمام ينظر، فإن رأى أن يجيزها له أجازها، طبعا معروف أن جميع تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة، وإلا فإنها يكون معتديا بهذا. قالك ويمنع الذمي جزيرة العرب، مكة والمدينة وما ولا، واليمن وما ولا، وبعضهم قال هي الجزيرة المعروفة التي يحدها الماء من جهاتها الثلاث. ويحصل الإحياء بقطع، بماذا يحصل الإحياء؟ قال لك بسبعة أمور. ويحصل الإحياء بقطع الشجر، إذا كان فيها شجر يمنع من الانتفاع منها بها فقطعه فحينئذ يكون قد أحياه. والحرث إذا قلبها للزراع، والغرس إذا غرس فيها أشجارا، هذا الثالث. الرابع وكسر الحجر إذا كان فيها حجارة تمنع من يعني إحيائها. وجريه للماء والتفجير، إجراء الماء والتفجير متقاربان، ويحتمل أنه قصد بإجراء الماء إجراءه خارج الأرض، لأنهم ذكروا أن من صور الإحياء السبعة أن تكون الأرض مغمورة بالماء بحيث يمتنع الاستفادة منها، فهو يذهب عنها، يحتال في إخراج هذا الماء منها بحيث ينتفع بها، فهذا إحياء. وبالعكس إذا شق أرضا إليها وفجر فيها أو حفر فيها بئرا أو عينا مثلا، هذا هو السادس. والسابع وبالبناء إذا بناه، للحط والتحجير، وفي بعض النسخ للخط والتحجير، يعني لا مجرد أن يحوطها بخط أو بحجارة مجردة، فهذا من الأشياء التي لا تكون بمجردها إحياء. قال الشارح رحمه الله: باب في الجعل. طيب بعد قال هو ولما فرغ من الكلام على الإجارة شرع يتكلم على الجعالة وأحكامها، وذكرت عقب الإجارة لما بينهما من المناسبة لأنها على منافع، لأنهما على منافع، فقال باب الجعل إلى آخر. باب في الجعل، والجعل بالضم الأجر، والجعالة بفتح الجيم وكسرها ما يجعل على العمل، لم يذكر الضم هنا. وجاز جعل يعني أن حكم الجعل الجواز. قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا قالوا هذه الآية هي أصل في هذا الباب. قال وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، هذا هو مذهب المالكية والجمهور على التحقيق. وفي الحديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، رواه البخاري ومسلم. والسلب فيه يعني في تفاصيل خلاف المالكية وخارفون الجمهور في تكييفه، وليس هذا موضع بسط هذا. وأجمع العلماء على جواز الجعل، واللزوم بالعمل يعني أن الجعل من المسائل التي لا تلزم إلا بالعمل لا بالقول، لا بمجرد العقد القولي، من غير شرط النقد، لا يجوز فيه اشتراط النقد خوف أن يؤول إلى الثمانية والسلفية، فشرط النقد مضر إلا إذا كان تطوعا، ولهذا قالوا الشرط، أما مجرد التطوع فلا. قال أو ضرب الأجل، أي ولا يجوز فيه ضرب الأجل، فإن شرط فيه أجل معين منع لأن العامل لا يسحق الأجرة إلا بتمام العمل، وقد ينقضي الزمان قبل التمام فيذهب عمله باطلا، ففيه غرر وإخراج له عن سنته، وإلى منع ما ذكر أشار خليل بقوله بلا تقدير زمن إلا بشرط ترك ما شاء أو ترك ما شاء ولا نقد مشترط كبيع ثوب، يعني أنه يجوز الجعل على بيع ثوب بكذا ولك كذا، لعل بيع ثوب بكذا ولك كذا، يعني بيعه بكذا ويكون لك كذا، ولكن لا يستحق العامل شيئا إلا بعد بيع الثوب كسائر الجعالات، أو كحفر البئر، وكحفر البئر فإذا تم العمل فله الأجر، ولذا قالوا بالتمام يعطيه جميع الأجر، وأما إذا لم يتم العمل فإنه لا يستحق شيئا إذا كان البئر في أرض موات لعدم انتفاع الجاعل بفعل العامل، وأما في الأرض المملوكة فإنه يستحق من الأجر بقدر ما عامل بحسب العرف، وكذلك كاري السفن لا يستحق الأجر إلا بتمام العمل، أو السيارات إذا غرقت السفينة وانقلبت السيارة فلا شيء لهما من الأجر إلا بالبلاغ، لا إذا أكمل مثلا بسيارة أخرى أو كذا. وكراء السفن من الإجارة لا من الجعل، إلا أنها تشبه الجعل من حيث أن وجوب الكراء بتمام العمل أنه بالبلاغ، وكذلك مشارطة الطبيب على البرء، يعني إذا قلت للطبيب أنا أعطيك إذا شفيت، هذه مجاعل، بخلاف الطريقة المعروفة فهذه من باب الإجارة، سواء شفي أو لم يشفى إذا هو سعى في علاجه وفعل وكفحص وكذا فيستحق الأجرة. قال والمعلم على حفظ القرآن، إذا قلت له إذا حفظت ابني القرآن كاملا أعطيتك كذا مثلا، هذه مجاعلة، أو بعضه. والحافر على استخراج ماء بموات، وكذا إرسال رسول إلى بلد لتبليغ خبر أو الاتيان بحاجة، وهذه الأشياء إجارة تشبه الجعل في أنه لا أجر فيها إلا بتمام العمل. قال لك هذه أشياء هي إجارة لكنها تشبه الجعالة في أنها لا تتم إلا بتمام العمل، لا يستحق شيئا إلا بتمام. ثم شرع يتكلم عن إحياء الموات، فقال باب إحياء الموات إلى آخره. قول باب إحياء الموات، والموات الأرض الخالية البعيدة التي لا ينتفع بها أحد، ثم شرع إلى حكمها فقال وجاز إحياء لأرض موات وتكون ملكا لمن أحياء، والدليل على ذلك ما في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مرسلا قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس العرق ظالم حق. قال مالك والعرق الظالم كل ما احتفر أخذ. وروى هذا الحديث الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، والبخاري روى قريبا منه. سلمت من اختصاصات، يعني أن إحياء الأرض يشترط فيه السلامة والخلو من جميع الاختصاصات. وأنواع الاختصاص أربعة، أولها إحياء الأرض، يعني لا يحيي أرضا سبقه غيره إلى إحيائها إلا إذا يعني تركها زمنا طويلا جدا بحيث يغلب على الظن أنه أعرض عنها، أو جماعة. وثانيها عفوا ما كان حريما لدار أو بلد أو بئر أو شجر، الرابع ما ذكرونا. وثالثها إقطاع الإمام لشخص أو جماعة، إذا أقطع الإمام شخصا أرضا فقد امتلكها فلا يجوز إحياؤها. رابعها حماه، وهو ما يحميه الإمام لمصلحته، ويعرف الآن بالأرض العقارية. الأرض العقارية اللي هي على كل حال حمى الإمام، هذا فعله عمار وفعله عثمان، يعني أنه يجعل هذه الأرض للرعي مثلا دواب الغزو وما إلى ذلك. إذا ما بعدت، هذا شرط في جواز إحيائه، هو البعد عن العمران وحرمه، إذ حرم العمران مختص بأهله، ما حول البلد مثلا من مرعاها ومحتطبها وما إلى ذلك. قال في نوازل الغنية وسئل عما يظهر فأجاب وبعد فحرم البلد لا يورث وإنما هو من مصالح البلد لا يباع ولا يشترى، من كان بالبلد وملكه هو أحق به، ولا كلام لمن لا ملك له في البلد، وهذا الذي هو من ضروريات البلد الذي تضر عمارته بساتينها. وأما ما يصلح منه للحرث والغرس ولا يحتطب فيه ولا مرعا ولا يرجى منه ذلك في المستقبل، فأهل البلد الأصليون أحق به، يقسمونه على قدر مواريثهم فيه إن لم يدعه من خلفهم فيه بتملكه ببيع ونحوه، وإلا فهما كذا حق به إن مضت له مدة الحيازة، ومن له شيء معين بالبلد ملكه بشراء أو نحوه فلا حق له في ذلك. قلت ومن له شيء معين ملكه بشراء الآخر، وخلاف من العلامة شيخ شيوخنا أبي العباس سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي في جواب له عن سؤال عن قصر لأهل الأصليين في دور نحو الثلث ولغيرهم طارئين ما بقي، وفيه من هو ساكن على وجه العارية وجل أحقاله لأهل الثلثين، فأحدث الأصليون وسكانوا على وجه العارية في دورا وبناء في أرض موات من غير مشورة أهل الثلثين، وأرادوا إلصاق ذلك بالقصر وهو يمنع تحصين القصر المذكور، فهل لأهل الثلثين المنع من ذلك لضرر به ولا عدم المنع؟ هل لهم معهم شيء فيما أحدث لأنه حريم القصر المشترك؟ وما كيفية قسمي على فرض الشركة على عدد الدور أو الرجال وإن لم يكن لهم شيء في القصر ولا شيء لمن لا يملك فيها أحقال معينة ولا ضرر له في القصر كان له عقار أو لا لانتفاع برعي ماشيته وبهائمه وغير ذلك من وجوه الإرفاق؟ فأجاب ليس لأهل الثلث ومن ذكر معهم تعمير ما يضر تعميره بالقرية، والدليل على ذلك من جهة العموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، خرجه الإمام في الموطأ وغيره وتلقاه المذاهب بالقبول. ومن جهة الخصوص ابن رشد زعيم الفقهاء على قوله يعني إن كان إنما كان من الموات حريما للعمارة جدا بحيث يضر إحياءه بأهلها فليس لأحد إحياءه وإن أذن له الإمام، وصواب ذلك ابن عرفة. وإذا لم يكن له لمن ذكر إحياء ما ذكر جرى عليه حكم التعدي، وخير بقية الشركاء في القرية بين أن يلزمهم قلع بنائهم حتى تصير الأرض كما كانت قبله، يعني مثل حكم المغتصب الذي سبق لنا في باب الغصب، وبين أن يشاركهم ويعطون قيمة بنائهم مقلوعا، والمعتمد الشركة أنها ليست بشبهة توجب القيمة قائما، بل للباني الشريف حكم المتعدي بالنسبة إلى نصيب شريكي. عليكم السلام. كما في الدر النثير وغيره، ثم الشركة في الحريم مذكور هي على حسب أنصباء أهل القرية كما في ابن سلمون، سواء منهم الأصلي والطارئ، لأن من ملك نصيبا منها ملكه بمنافعه ومرافقه، ولا شيء لمن له أحقال أي فدادين في القرية من غير أن يكون له شيء في دور القرية، لأن الحريم المذكور إنما هو للدور لا للفدادين، انتهى من غنية المقتصد السائل المعروفة بالنوازل التواتية. وفيها أيضا سئل الشيخ سيدي عبد الرحمن فأجاب وبعد في التقويم الأرض الموات التي لم تتقدم فيها عمارة لأحد على حسب ما جرت به عادة أهل بلدنا، هذه لا تملك به الأرض لأن أمر الموات القريب من العمارة إذا لم يكن في إحياء ضر على أحد من أهل البلد أمره للإمام على مشهور مذهبنا، إلا أنه لما عسرت مطالعة الإمام في بلدنا هذه كان الاعتماد على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فهي له أولى، وهو مختار جماعة من علماء مذهبنا، ولا سيما إن كان من قوم قصده تحجير الأرض ومنعها من غيره، كما إذا قوم ما يقطع بعجزه عن تعميره فلا يكون له ولا لوارثه مع من يريد التعمير، ولا سيما إن طال مدة تقويمه كثلاث سنين فأكثر انتهى منه. قلت وفي الغنية المذكورة الكثير من هذه المسائل لمسلم، هذه كلها استطرادات في فتاوى معينة لا تهمنا كثيرا بالنسبة للنظر. لمسلم يعني أن الإحياء يجوز، أو في وقاع معينة يعني أن الإحياء يجوز للمسلم أو كافر أي ذميا، قال خليل ولو ذميا، يعني ليس المقصود بكافر على ظاهر النظم أي كافر، وإنما مقصود الذم لأن ماله معصوم. وما دنا أي ما قرب من العمارة للبلد الإمام استؤذنا فلا بد من إذن الإمام، فإن أذن جاز الإحياء وتملك به الأرض. وأما من أحياها من غير إذن الإمام في حكم المغتصب وقد تقدم، ويمكن أن تكون في حكم المغتصب، لكن المغتصب جاء مع العرب أفضل ليسلم من عيب يقال له سناد التوجيه. وقد تقدم الكلام في من غصب الأرض وبنى فيها عند قوله وغارس تعديا أو من بنى القطع والهدم عليه عينة، ويمنع الذمي من إحداث بناء أو غرس شجر جزيرة العرب وهي مكة والمدينة واليمن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبقين دينان في جزيرة العرب، ثم شرع يبين الأعمال التي يحصل بها الإحياء فقال ويحصل الإحياء بقطع الشجر في أرض ذات أشجار كالغابات التي فيها أشجار غير مثمرة ولا مفيدة، والحرث هو تسوية الأرض ويجعلها حارثة صالحة لقبول البذر فيها، وأولى زرعها بالبذر إذا كان مجرد الحرث إحياء فالزرع من باب أولى. والغرس طبعا الفرق في الحرث والزرع أنه في الزروع التي تحصد، والغرس يكون في الأشجار الثابتة، ولهذا يفرقون بين المغارسة والمزارعة والمساقات، المساقات تكون في أشجار أصلا موجودة، والغرس للنخيل وأشجار الفواكه بأرض موات فإنه يحصل به إحياؤها، وكسر الحجر أي كسر الحجر أي إزالته وتسويته، وجري للماء كان يحفر بئرا أو يخطق عينا أو فقارة، نعرف فقارة ولا فقارة زي المسموه عندنا شنو يعني فقير عين أو كذا يقولون، ولكن العرف الجاري في أماكن الفقاقير معناها كأنها في قافين يعني فقارة، أن من فتق فقارة فإنه يملكها ويملك حريم الفقارة، واختلف ذلك باختلاف عوائد القرى والتفجير للماء وبالبناء أي بناء المساكن والدور للحط والتحجير أي حط الرحال فيها مجردا ولا تحويطها، وأظن في نسخة خط فيكون مجرد وقد نصوا عليه في المتون مجرد جعل خط مثلا حولها أن هذه أرضي هذا لا يكفي، ولا تحويطها أيضا بالحجارة حتى لو بالحجارة ليس بخط فقط كأمارة فيها فقط وهو المعروف بالتحجير. قال خليل لا بتحويط، المشرع يتكلم عن الوقف والمناسبة بينهما أن كل منهما سبب لملك الذات بغير عوض، فقال باب الوقف، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.